أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتوالى المسلمين في هجرتهم من مكة إلى المدينة، المرة دي بيت كامل من 20 فرد هجروا مرة واحدة. بنو غنم بن دودان سابوا بيوتهم تصفر فيها الرياح، فمر بها عتبة ابن ربيعة وأبو جهل، فلما رآها عتبة تخفق أبوابها خالية على عروشها قال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. فقال أبو جهل: هذا عمل ابن أخي، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا، كل من أخويا محمد خربوا البلد. سبحان الله، هذه الهجرة الجماعية هزت مكة، لأن الهجر دول كانوا أصهار بني هاشم وبني أمية، ناس لها وزن في البلد، ويعني مناسبين عائلات كبيرة في البلد، وكمان في حلف وجوار بينهم وبين ناس كبيرة في مكة. فتركوهم الساحة بالشكل ده وتخليهم عن الحلف والجوار بالشكل ده بيحرج الناس اللي المفروض أن هم في جوارهم وحمايتهم، أن هم تخلوا عنهم وتخلوا عن حمايتهم لأنهم مش قادرين يحموهم. وده اللي زعل عتبة، لأن قبيلته كانت هي اللي بتجير هؤلاء، وهجرتهم بالشكل ده وتخليهم عن الجوار ده عار في حق بني أمية، سمعتهم هتبقى إيه بين العرب. ولم يكد عتبة وأبو جهل يفيقان من صدمة هجرة بنو غنم بن دودان إلا وحدث جديد يهز مكة. عمر بن الخطاب يقرر الهجرة علانية في تحدي صريح لقريش كلها. يحكي لنا عمر رضي الله عنه عن هجرته فيقول: توعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص على مكان نلتقي فيه خارج مكة لننطلق سويا إلى المدينة، وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد حبسه حبس، فليمضي صاحبه. فحبس عنا هشام بن العاص، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف، فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام ولحقاهما إلى المدينة ليحاول إقناع عياش بن ربيعة بالعودة. عياش كان ابن عمهم، وصلوا المدينة وكلموه، حاولوا أن هم يؤثروا عليه عن طريق أمه، قالوا له أنها يعني نادرت أنها لا تأكل حتى تموت. فرق قلب عياش فقال له عمر: يا عياش، والله إن يريدك القوم إلا عن دينك فاحذرهم. ولكن عياش لم يطاوعه قلبه فقرر أن يعود معهما. فقال له عمر: والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. فأصر عياش على العودة معهما. فقال عمر: إذن فخذ ناقتي هذه، فإنها ذلول فالزم ظهرها، فإن ارتبت من القوم فانج عليها. فخرج معهما عليها حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: والله لقد استبطأت بعيري هذا، أفلا تحملني على ناقتك هذه؟ فقال عياش: بلى. فلما أناخ ونزل من على الناقة هجم عليه وأوثقاه، ثم أدخلاه مكة وعذباه فافتتن عن دينه. بقي في مكة وقال في نفسه يعني لا يمكن ربنا يقبل توبتي أبدا بعد اللي عملته ده. يقول عمر: فكنا نقول: والله لا يقبل الله ممن افتتن عن دينه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. فلما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلم أزل أقرأها وأتأملها ولا أفهم، فدعوت الله قائلا: اللهم أفهمنيها، مدام عمر كتبها وبعتها لي أكيد في رسالة عاوز يقولها لي. يدعو الله اللهم أفهمنيها، فألقى الله في نفسه أنها إنما نزلت فيه وفيما كانوا يقولون في أنفسهم، ويقال عنهم أنه لا يقبل توبته. فيقول فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. سبحان الله، اليأس كاد أنه يقضي على اثنين من رجال الإسلام، عياش وهشام، وعمر البطل الشهم عارف كويس أبو جهل وأمثاله بيفكروا إزاي وعاوزين إيه وإيه ألعبهم. فلاقي يبذل المال بسخاء حماية وافتداء لأخيه في الله عياش، لكن عياش كان رقيق القلب لم يتحمل ما قيل عن أمه، فتصدق اللي تقاله وتمت التمثيلية ووقع عياش في الأسر وفتن في دينه. فحسب اليأس من رحمة الله وعظمة الخطأ اللي هو وقع فيه يعني. حتى نزل الفرج من الله كلمات تشرح الصدور وتغرس فيها الآمال من جديد، فيكون أول ما يفعل عمر أن يكتب هذه الآيات ويرسلها إلى عياش وهشام ليبشرهما برحمة الله الواسعة. يعني سبحان الله، مستوى عجيب من الأخوة والحب بناه الإسلام في هذه النفوس. عمر يضحي بنصف ماله حرصا على سلامة أخوه في الله وخوفا عليه من أن يفتن في دينه. ولكن عياش يبدو أنه لما لقى طريق الهجرة سهل، ما يعني ما قبلوش عقبات في الهجرة من مكة، تخيل أن الحال هيكون كده على طول وأن الأمر هين، يعني هيروح ممكن يرجع تاني. أبو جهل جاي فعلا بس عشان قلبه على أمه، فغلبته العاطفة فقرر أن يذهب معهما لينقذ أمه مما هي فيه، ويأتي بماله من مكة بالمرة. وزي ما شفنا عظمة تضحية عمر، نشوف عظمة عفة عياش اللي يأبى أنه ياخد درهم واحد من مال أخيه في الله. عمر كان عمر رضي الله عنه بعيد الأفق، كان شايف بعين البصيرة إيه اللي هيحصل لعياش، لكنه مش قادر يقنعه، فأعطاه ناقته الذلول، ناقة سريعة بحيث تسعفه لو حاول يهرب. وإحنا يمكن ما فيش في بيئتنا أو ثقافتنا الموضوع ده، فما بنفهموش قوي، لكن للتوضيح الناقة أيامها كانت عاملة زي العربيات عموما، وسيلة مواصلات، في منها فور يعني، في فور باي فور، منها هامر، في سي ار في، في يعني في ناقة موتور، الموتور بتاعها شديد ومش عارف كام سلندر وسريعة، وفي نوق أقل وأبطأ. عمر بن الخطاب اللي عرض نصف ماله وهو من أغنياء قريش، مش بيعرض دلوقتي، ده أعطاه الناقة الهامر بتاعته بالفعل بحيث إنها تسعفه لو حب يهرب منهم، ويقدر بحيث إنه يقدر يسبقهم. ولكن للأسف سقط عياش في الفخ، كان متخيل القرابة اللي بينه وبين أبو جهل أكبر من كرهه للإسلام والمسلمين، لكن طلع غلطان. ساقوه مكبلا بالأغلال إلى مكة وفتنوه في دينه، وشعر المسلمين في المدينة أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل أبدا لا صرفا ولا عدلا من هؤلاء الذين فتنوا فافتتنوا وتعايشوا مع المجتمع الجاهلي في مكة وخلاص، خصوصا بعد قيام دولة الإسلام في المدينة. أصبح وجود المؤمنين باختيارهم في مكة معناه انضمامهم لمعسكر الكفر ضد معسكر الإسلام، إلى أن أتى فرج الله سبحانه وتعالى ورحمته بتنزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نفسية المسلمين كان لا يمكن تستقر وترتاح في المدينة وليهم إخوة محتجزين في مكة. تخيلوا مشاعر الخوف عليهم أن يفتنوا في دينهم، ومشاعر الإحباط لما يسمعوا أن في ناس افتتنوا بالفعل في دينهم. كل مسلم في مكة كان حتة منهم، من لحمهم، من دمهم، فلذة من فلذات أكبادهم، مجتمع حي بأخوة الإيمان. عشان كده ما أن نزلت هذه الآية حتى يسرع عمر رضي الله عنه يكتبها ويرسلها لأخويه في مكة عياش وهشام، يطمئنهم ويحيي قلوبهم بالأمل في رحمة الله، لعلهم يحاولوا يهاجروا تاني. ونتأمل هذا يعني السمو العظيم عند عمر وهذه العلاقة الحية العجيبة بين المسلمين. عمر حاول مع أخوه عياش، عرض عليه يعني نصف ماله على أن لا يغادر المدينة، وأعطاه الناقة بتاعته عشان يفر عليها، ومع كل ده لم يشمت فيه، ما تشفاش فيه، ما فضلش يزله ويقول له شفت مش قلت لك أديك جبته لنفسك، عشان رفض أنه يسمع نصيحته. يعني اللي كان مسيطر على عمر هو مشاعر الحب والوفاء لأخيه والفرح بهذه الآيات واللهفة أن يوصل الآيات لي ولهشام في مكة. سبحان الله، كان قيمة كل فرد مسلم تساوي قيمة المجتمع الإسلامي كله. كل مسلم عايش في قلب إخوانه من المسلمين، عايشين معاه بقلوبهم في لحظات الألم، في لحظات المعاناة، في لحظات الفرح، ومش بس في قلوب أفراد المجتمع الإسلامي فقط، بل أيضا في قلب قائد الأمة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط ويدعو الله لهم في الفجر وفي قيام الليل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. كان كل مسلم حيا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك.